بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ولا زال الكلام في مبحث النبوات عند قول الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. سبق معنا في المسألة الأولى بيان معنى النبوة ومعنى الرسالة والفرق بين النبي وبين الرسول، فرق بين النبي والرسول. المسألة الثانية في هذا الباب في ثبوت النبوة، بما تثبت النبوة. فذهب كثير من النظار والمتكلمين إلى أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد مدعي النبوة، كعصا موسى عليه السلام وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام وانشقاق القمر لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا أن النبوة تثبت بالمعجزة وتثبت بغير المعجزة، تثبت بغير المعجزة بأدلة من حال مدعي النبوة وحال ما جاء به وحال ما يدعو إليه. يعني هناك بينات النبوة تثبت بالآيات والبينات، الآيات أمر أكبر من المعجزة. فحال النبي أو حال من يدعي النبوة وطبيعة ما جاء به وما يدعو إليه، كل هذا يعتبر دليلا على نبوته. ولهذا استدلت خديجة رضي الله عنها بأن الله سبحانه وتعالى لا يخزي نبيه صلى الله عليه وسلم أبدا بأنه يصل الرحم ويحمل الكلة ويكسب المعدوم، فاستدلت بحاله صلى الله عليه وسلم على أن الله لا يخزيه. واستدل هرقل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بما تضمنه أجوبة أسئلته العشر لأبي سفيان بن حرب. هرقل سأل أبا سفيان مجموعة من الأسئلة، انتهى من أجوبتها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مبعث مرسل من الله، مع أنه لم يرى معجزة وما سأل عن معجزة. في حديث هرقل مع أبي سفيان في الصحيحين قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الرسل يبعثون في أنساب شريفة. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني هذا من عقل هرقل، ما كان رجل يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، فيستدل من صدقه مع الناس على صدقه بهذه الدعوة. قال: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. هم أتباع الرسل، الآيات حال الرسول وما يدعو إليه وما جاء به ومن اتبعه. قال: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل، الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لكن لم أظن أنه منكم. هذه الأسئلة التي سألها هرقل هي من الآيات التي تؤيد صدق النبي وتدل على نبوته. لم يسأل عن معجزة ولم يرى معجزة، إنما تأمل في حال هذا الداعي وفي حال من اتبعه وفي جملة ما يدعو إليه ويأمر به. قال الشارح رحمه الله: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. وفي تقريرهم النبوة بالمعجزة عندهم إشكال كبير لم أرد أن أتعرض له، لأن المعجزة في الحقيقة عندهم هي بمثابة التصديق من الله، بمثابة القول من الله الذي يصدق الرسول. والقول من الله متى سيعتبر؟ يقولون إذا كان الكذب على الله، إذا كان الكذب محالا. وبحثوا هم وقالوا: هل الكذب محال على الله عقلا؟ فقالوا: العقل عندهم لا يحسن ولا يقبح، فمعناه الكذب ليس محالا، فمعناه أن المعجزة لا تفيد. وهذا إشكال عظيم جدا دخل على الأشاعرة وحاروا حيرة عظيمة في الخروج منه، حاروا حيرة عظيمة في الخروج منه، لأنهم يقولون لا يصح أن تستدل بالنقل، لابد من العقل. قد قالوا في أصل دليلهم العقل والنقل أننا بالعقل عرفنا صحة النقل، بالمعجزة، والمعجزة عبارة عن قول من الله وتصديق من الله لنبيه. عياذا بالله، قد يكون الإله هذا يكذب. إن كان يكذب لم يتم الأمر، لابد أن نثبت أن الكذب عليه محال. قالوا: العقل عندنا لا يحسن ولا يقبح، وهذا من خطأهم، نفي التحسين والتقبيح إنه خطأ، لعله يأتي كلام شراف المسألة. فما دام العقل عندهم لا يحسن ولا يقبح، قالوا: فلا نستطيع أن نقول إن الكذب محال. وهناك تخبطات في هذه المسألة. ولو قالوا إن النبوة تثبت بغير المعجزة ربما أفادهم هذا، حل لهم شيئا من المشكلة. قال الشارح: لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقد روي ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر نحو ذلك. معتزلة هذه معنى أنكروا الخوارق الأخرى كرامات الأولياء والسحر حتى لا تلتبس بالمعجزة. وأهل السنة يقولون: لا، لا تلتبس. قد الساحر يكون عنده خارق للعادة، لكن نحن نستدل على النبوة ليس بالمعجزة فقط، بحال هذا الذي يدعي النبوة. الشارح يقول: لا يلتبس أبدا أمر أصدق الصادقين لأكذب الكاذبين. لا يلتبس أمر الصادق بالكاذب، والذي يأتي ويتكلم عن الله وأن الله أوحى إليه وأعطاه وأنزل إليه ملكا، لابد أن يكون أصدق الصادقين. والذي يكون على السحر والكهانة لابد أن يكون أكذب الكاذبين، ومحال أن يلتبس عند الناس أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين إذا نظر إلى الرجل وسيرته وحاله وأهله وأصحابه وما يدعو إليه. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. لو جاء رجل ادعى النبوة إما أن يكون صادقا بل أصدق الصادقين، وإما أن يكون من أعظم الكاذبين إذا ادعى النبوة، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم يكن هناك آيات، البديهة بديهته، رؤيته، إذا رأيته بديهة أو فجأة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد دعا النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. وذكر الحديث المشهور، يعني لن يلتبس أبدا، يعني من أنكر خوارق العادة بالنسبة للكهنة والسحرة خوفا من التباس أمرهم بأمر الأنبياء فهذا خطأ قطعا، لأنه لا يلتبس أبدا حال النبي الصادق الطاهر المبرأ بحال الكاهن في نفسه وسيرته وكلامه وفعله، ولابد أن كذبه سيكون ظلمة في وجهه وفي عمله. ويستدل على كذب الكاذب بأدلة كثيرة، لو كذب في أشياء يسيرة فكيف هو يكذب على الله عز وجل؟ فإذا لم يكتشف في يوم في يومين لن يبقى أسبوعا سنة سنتين. قال: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك، إلى أن قال: من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع، يعني هو لما يقال لهذا الذي يدعي النبوة: وماذا أمرك الله؟ وبما يأمرك؟ وما هو الدين؟ وما هو الشريعة؟ يعني يكذب مرة اثنين ثلاثة ثم ينقطع، ليس عنده شريعة ولا دين ولا. من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ثم بين رحمه الله أن إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، وهذا وجه مهم لمن يحتاج إلى مناظرة النصارى وأمثالهم. إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قدح في الله عز وجل. يقول رحمه الله: إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار له. قال وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق، عند هؤلاء المكذبين عندهم أنه ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، يقول هذا ملك واستولى، فقد تهيأ له على كلامه فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينتخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق يعني من النصارى واليهود، ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض ويتوصل من هذا، إن هذا في الحقيقة قدح في الله عز وجل، إنه ليس في سنة الله أبدا أن يترك إنسانا بهذا الحال يستمر 23 سنة حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، يدعي أن الله أمره أن الله يحبه أن الله أعطاه أن الله سخر له أن الله شرع له ونسخ له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق اليهود والنصارى وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى أي في زعمهم يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة، يعني ليس في تاريخ البشرية أن رجلا يفتري على ربه ويزعم أنه نبي ثم يمهل ويمكن أبدا، لابد أن يظهر في حاله وفي سيرته ما يدل على كذبه ثم يأخذه الله عز وجل لا يترك، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولا قابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره، لا يمكن ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم مثل مسيلمة، تمكن شيئا خدع بعض الناس وكان له قوة لكن مدة، وسلط الله عليه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك، الكفار يعلمون هذه السنة سنة الله عز وجل في من يفتري على الله. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني لو كان شاع ويكذب على الله فننتظر مدة. قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل. لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء يختم على قلبك. يقول وهنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويمحو الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق. أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا دليل جميل من التأمل في حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يكون إنسان بهذه المثابة ينسب إلى الله تعالى هذه الأمور ويدعي الوحي ويؤيده الله عز وجل وينصره هذه السنوات ويرفع ويعلي ذكره، لا يمكن أن يكون بهذه المثابة ثم يكون كاذبا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي وأنه خاتم الأنبياء، وهذا معلوم من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي السنة أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب. قال والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه مسلم. هناك روايات كثيرة لهذه الأحاديث وهذا مجمع عليه ولا شك فيه. وكما سيأتي أن كل دعوة للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. قال وإمام الأتقياء، والإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين. وقد قال كما عند مسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له فهو إمام الأتقياء وهو سيد المرسلين. قال وسيد المرسلين، قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد ولد آدم بما فيهم من الأنبياء والمرسلين. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم. وقد دل القرآن العظيم على تفاضل الأنبياء والمرسلين، أن بعض الأنبياء أفضل من بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل ومقدمهم وإمامهم من غير شك. وهذا لا يتعارض مع ما جاء من النهي عن التفضيل أو التخيير بين الأنبياء. ما جاء من النهي عن التفضيل بين الأنبياء محمول على التفضيل الذي يكون منشأه الحمية والعصبية. إذا بدأ الإنسان يفضل نبي على نبي بمقتضى الحمية والعصبية كما دل عليه السبب الذي ورد فيه الحديث، هذا هو التفضيل الذي منع منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: دعوه. فقال صلى الله عليه وسلم: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. يهودي كان يحلف. قال الصحابي: قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة، ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي لفظ: لا تخيروني على موسى. وفي لفظ لمسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسد بصعقته الأولى أو بالصعقة الأولى، أي على الطور. فهنا هذا الحديث منع النبي صلى الله عليه وسلم من التفضيل أو التخيير بين الأنبياء: لا تخيروني على موسى، لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين أنبياء الله، لما نشأ التفضيل عن الحمية والعصبية. قال الطحاوي رحمه الله: قال: وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وحبيب رب العالمين، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من أشرف الصفات وأعظمها، والمحبة على درجات أعلاها درجة الخلة. ذكر الشارح أن المحبة لها 10 مراتب، أعلاها مرتبة الخلة، أن يتخلل حب المحبوب قلبك وروحك، هذه الخلة أعلى درجات المحبة، درجة الخلة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة. فمن صفات ربنا سبحانه وتعالى المحبة والخلة، صفتان تليقان بالله عز وجل، من لم يثبتهما فهو من أعظم الناس حرمانا. من لم يثبت لله أن الله سبحانه وتعالى يحب، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويختار من عباده من يحبهم ومن يعطيهم الخلة أعلى درجات المحبة، من لم يثبت ذلك فهو من أعظم الناس حرمانا. وأول من أنكر صفة المحبة وجهر بذلك الجعد بن درهم، أخذ هذا عن جهم بن صفوان، ولهذا قتله خالد بن عبد الله القسري وقال إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نفى الخلة، نفى المحبة، نفى أعلى درجات المحبة. أول من أثر عنه التصريح بهذا القول الخبيث، نفي المحبة عن الله عز وجل. أصحاب التأويل يقولون المحبة رقة في القلب فلا تليق بالله إلى آخر الهذيان، نقول هذه محبة المخلوق ومحبة من تثبت له القلب، وأما الله سبحانه وتعالى فمحبته تليق بجلاله وعظمته. وإذا فسرت المحبة لأنها إرادة الثواب، هم يؤولون المحبة بالإرادة، إرادة الثواب، يحب الله فلانا أي يريد أن يثيبه، فنقول والإرادة هي ميل القلب إلى المراد. فقد فر المؤول من بلية وقع في مثلها، ميل القلب إلى المراد، فإن قال إن هذه إرادة المخلوق قلنا وتلك محبة المخلوق، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر من غير شك. وما كان جوابا له في الإرادة كان جوابا لنا عليه في المحبة من غير فرق. يعني إذا خرج من الإرادة التي هي الميل وقال أي شيء، وقال إرادة تليق بالله عز وجل والميل هذا بالنسبة للمخلوقين، نقول له وكذلك المحبة. قد روى مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا منكم لاتخذت أبا بكر خليلا، صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البغوي في تفسير آية النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا قال صفيا خليلا صفيا، قال والخلة صفاء المودة، ثم قال الزجاج معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخلة الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها، فالله عز وجل اختار من عباده إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 80 من كلام أبي عبد الله محمد بن خفيف من كتابه اعتقاد التوحيد وإثبات اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، نقل عنه قوله والخلة والمحبة صفتان لله عز وجل هو موصوف بهما. قال ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف. فالصفة القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها فكذلك صفته سبحانه. قال الطحاوي رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده غي وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، والغي ضد الرشاد، والهوى هو شهوة النفس. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن ادعى النبوة فهو صاحب هوى وهو ضال غير راشد ولا شك. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده كذابون ثلاثون، كما روى أبو داود والترمذي من حديث ثوبان لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، يرتد بعض الناس عياذا بالله، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قد وجد الكذابون ولا يزالون ولا يزالون. قال الطحاوي رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. هو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، الورى أي الناس، فهو مبعوث صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى عامة الإنس والجن. قد دل على ذلك أدلة كثيرة مستفيضة، منها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قول: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. الآيات فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، لكن اختلف أهل العلم في الجن هل فيهم رسل أم أن الرسالة مختصة بالبشر والجن فيهم الدعاة والنذر. وهذا الذي عليه الجمهور، أن الرسالة مختصة بالبشر وأن الجن فيهم الدعاة والنذر. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤلف في هذه العبارة، العبارات الجميلة، جاء بالحق والهدى وبالنور والضياء، كما قال سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقد جاء صلى الله عليه وسلم بالنور وبالضياء وبالحق وبالهدى. ثم انتقل الطحاوي رحمه الله إلى الكلام على مسألة عظيمة، هي مسألة الكلام، مسألة كلام الله عز وجل، ومسألة القرآن وأنه كلام رب العالمين. قال الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه المسألة العظيمة الذي حصل فيها الخلاف العظيم بين أتباع الأنبياء ومخالفيهم، بين السلف الصالح وأتباعهم، وبين أهل البدع والضلال والزيغ. قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، مبدأه من الله عز وجل بلا كيفية، لا نعلم كيف تكلم الله به، قولا أي قولا تكلم الله سبحانه وتعالى به قولا. هذا عطف على قوله في أول العقيدة إن الله واحد لا شريك له، وقوله فيما مضى وإن محمدا عبده المصطفى، هنا يقول وإن القرآن كلام الله. في هذه الجملة أو تحت هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى إثبات الكلام لله تعالى، إثبات الكلام لله تعالى، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع السلف وأهل السنة. من ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أثبت الكلام لله، وجاء الفعل مؤكدا بالمصدر، وهذا ينفي أي احتمال للتجوز، وكلم الله موسى تكليما. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. وقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلام الله عز وجل لا منتهى له ولا حصر له. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب ولا حجاب ولا حجاب يحجبه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. هذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، حديث السابق في احتجاج آدم وموسى، فقاله موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ شاهد قوله يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، يعني التوراة. وقد أجمع المسلمون على إثبات الكلام الله عز وجل، بل أجمع أهل الملل على ذلك حتى جاء الجعد بن درعم فنفى الكلام عن الله وأمر العلماء بقتله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 26 قال ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة الخلة، أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، وأمر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله في أوائل المئة الثانية. فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق بواسط، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنكر أن يكون الله يتكلم، ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال كلامه يخلق في محل كالهواء وورق الشجر. وهذه سلسلة مظلمة، الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عن طالوت ابن أخي أو ابن أخت لبيد بن أعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قتل الجعد بن درهم يقول ابن القيم رحمه الله في النونية ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فأهل السنة يترحمون على خالد بن عبد الله القسري الذي ضحى بهذا الضال. والله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء على ما سبق بيانه في الكلام على الأفعال الاختيارية. سبق معنا أننا نقول في كلام الله عز وجل أنه صفة ذاتية فعلية، فكلامه سبحانه وتعالى قديم النوع متجدد الآحاد، متجدد الآحاد. ولفظ متجدد أفضل من لفظ حادث، لأنه قد يفهم من حادث أنه مخلوق. كلام الله عز وجل قديم النوع، نوعه قديم. لله عز وجل كلام بعد كلام بعد كلام، لم يزل متكلما، ليس لكلامه مبدأ سبحانه وتعالى. فكلامه قديم النوع متجدد الآحاد، يتكلم بكلام بعد كلام سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمع، أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمع، والأدلة على ذلك أكثر من تحصر. فهذا القرآن مشتمل على الحروف، والقرآن من كلام الله تعالى، وهذا كلام الله للملائكة ولآدم ولموسى، وكلامه يوم القيامة وفي الجنة لأوليائه كلامه بصوت يسمع. ابن القيم في مختصر الصواعق يقول: لو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع لم يكن ثم صفة كلام البتة. هذا الكلام من شأنه أنه يسمع. ومن الأدلة على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمع، أولا ما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: أي جبريل، هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك. فقال: أي جبريل، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما. فهذا دليل على أن هذا الكلام المنزل من الله عز وجل هو كلام بحروف، وهذا أمر بدهي لو لم ينازع فيه أهل البدع لم يحتاج أهل السنة إلى هذا الكلام. كلام الله عز وجل بحروف، ألف لام ميم من كلام الله، وألف حرف ولام حرف وميم حرف. قبل أن نستطرد في هذا، أهل البدع يقولون أن كلام الله معنى في نفسه فقط، ليس هناك حروف ولا ألفاظ ولا جمل. طيب هذه السور، هذا القرآن، يقولون هذا مخلوق. منهم من يقول إن جبريل هو الذي عبر عن المعاني بألفاظه، ومنهم من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عن المعاني التي في ذات الله، كيف علمها كيف عرفها هذا عندهم، عبر عنه بهذا القرآن. وحينئذ نقول إن القرآن كلام البشر أو لا، يكون كلام البشر. ومنهم من يقول إن كلام الله هو المعنى النفسي، لكن هذه الآيات والسور الجميلة العظيمة، هذه الألفاظ، هذه الحروف خلقها الله كما خلق السماوات والأرض، خلقها، فيكون القرآن مخلوقا، ويكون هذا هو عين كلام المعتزلة في أن القرآن مخلوق. هذا كلام أهل البدع. ولماذا نفوا الحرف؟ لماذا نفوا أن كلام الله؟ الآن هذا القرآن كلام الله، وكما ترون هو حروف وآيات مكونة من الحروف وسور مكونة من الآيات. لماذا نفوا الحروف؟ بحجة عقلية، الفرار من التشبيه. قالوا لو كان كلام الله بحروف للزم أن يكون هناك لسان وشفتان ومخارج. سبحان الله سبحان الله. فالمؤول والمعطل عقله نجس بالتشبيه، التشبيه في عقله، فلما يدخل العقل التشبيه يبدأ يؤول. ونحن نجيب على هذه الشبهة الحقيرة بجوابين سهلين. الجواب الأول أن نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، هذا الذي تقول إن الحروف والأصوات لا تكون إلا بلسان وشفتين ومخارج، هذا كلام من؟ كلام البشر، كلام المخلوق. والله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين ولا نعلم كيفية كلامه سبحانه وتعالى. وأنت تقيس الغائب على الشاهد وهذا باطل، وأنت تشبه. يعني هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول ليس هناك ملازمة، قولك إن الحروف والأصوات لا تكون إلا بمخارج ولسان وشفتين كذب، هذا التعميم كذب، هذه المقدمة منقوضة باطلة. قد ثبت لنا كلام وصوت بدون ماذا؟ بدون مخارج وبدون لسان وبدون شفتين، وضربنا لذلك أمثلة من قبل، ككلام الحصى، تسبيح الحصى في كفه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وسمع الصحابة تسبيح الحصى، هل الحصى مخارج؟ هل الحصى ألسنة أو شفاه؟ وقلنا أيضا وكلام الجلود يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. تكلمهم جلودهم، تتكلم تنطق، هل الجلد له مخارج؟ له شفاه؟ له لسان؟ له لهاه؟ ليس له شيء من هذا القبيل. والأرض قلنا تتكلم يوم القيامة وتشهد، يومئذ تحدث أخبارها. ومعاذ الله أن يترك المسلمون كلام الله وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الشبهات المظلمات، الذي يتدخل في أمر الله عز وجل ويقول لو كان كلامه بحرف لكان، هذا يرد على الله عز وجل. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يتكلم عن ماذا؟ عن ألف لام ميم التي هي من كلام الله من القرآن. وهذا الحديث أن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته بشهادة ملك ينزل من السماء ليقرر هذا الأمر العظيم. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طبعا نحن ذكرنا جزءا من هذا الكلام في لمعة الاعتقاد، لكن لابد أن نقرره في هذا الموضع من شرح الطحاوي. وقد دل على إثبات الصوت ما ذكره الله تعالى من مناداته لخلقه، أول شيء النداء لموسى وغيره، فإن النداء في لغة العرب هو الصوت كما قال الجوهري في الصحاح وغيره. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. قال ابن منظور في لسان العرب النداء ممدود، النداء الدعاء بأرفع الصوت، وقد ناديته نداء. أرفع الصوت يعني أعلى الصوت، صوت الرفيع يعني الصوت العالي. قال شيخ الإسلام: والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا. النداء هو الصوت العالي بأعلى صوت. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: وقد ذكر سبحانه النداء في 9 مواضع في القرآن، أخبر فيها عن ندائه بنفسه، ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بصوت، يعني لا لسنا بحاجة أن نقول نادى بصوت أو ينادي بصوت، فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة النداء هو الصوت. فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعا، يعني يمكن أن يقال إنه تكلم في نفسه أو قال في نفسه، لكن لا يمكن أن يقال نادى إلا إذا كان كلاما بصوت. واتفاق أهل اللغة، أنا أقول في هامش الكلام انظر اتفاق أهل اللغة في جمهرة اللغة، صفحة كذا جزء كذا في الصحاح، في مفردات الراغب، في لسان العرب، في القاموس، في تاج العروس، المصادر بصفحاتها وأجزائها، ليس بين أهل اللغة خلاف في أن النداء لا يكون إلا صوتا. قال ابن القيم: فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعا. ولهذا جاء إيضاح في الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم وسائر الأئمة وسائر الأمة تلقته بالقبول وتقييده بالصوت، إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله: وكلم الله موسى تكليما. قال البخاري في صحيحه وذكر حديث: فيناديهم بصوت، وسيأتي معنا قيد النداء بالصوت من باب التأكيد، كما قيد الكلام وقال كلم تكليما. الدليل الرابع: قال الله تعالى لموسى عليه السلام: فاستمع لما يوحى، فاستمع استمع لما يوحى إنني أنا الله. تأمل: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدل على أن موسى سمع كلام الله، فاستمع لما يوحى، سمع كلام الله. ولو كان ألقي في قلبه إلهاما لما كان فرق بين موسى وأم موسى، ولما كان فرق بين موسى وغيره. فموسى كليم الله، سمع كلام الله، فاستمع لما يوحى. وما الذي يوحى إليه؟ هذا الكلام العظيم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. خامسا: من أصرح ما ورد في إثبات الصوت حديث عبد الله بن أنيس، قال البخاري في صحيحه كتاب التوحيد، ويذكر هنا ذكره معلقا ووصله في خلق أفعال العباد، قال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك أنا الديان. سبحانه وتعالى يناديهم بصوت، لما يحشر الله عز وجل العباد يناديهم. يناديهم أولا، هذا فيه إثبات كلام بعد كلام، كلام بعد كلام، هذا الكلام ليس في الأزل، إنما لما يحشر الله العباد يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في طلبه كم شهرا، رحل في طلبه شهرا حتى قدم الشام وسمعه من عبد الله بن أنيس. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن ولفظه يحشر الله العبادة أو الناس. طيب بعد الأذان إن شاء الله نسأل الله. حديث عبد الله بن أنيس رواه البخاري موصولا في الأدب المفرد ولفظه يحشر الله العبادة أو الناس عراة غرلا بهما. غرلا يعني غير مختونين. قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من أمور الدنيا. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من قرب. أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت وكيف؟ وإنا نأتي الله عراة بهما، يعني ما عندنا أموال ولا أشياء تعويض. قال بالحسنات والسيئات. ثالثا، روى البخاري في صحيحه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث قال الحافظ الفتح ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال، إن أكثر الرواه رووه فينادي. لأن الحديث يقول يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت. من الذي ينادي؟ الله عز وجل. قال الحافظ وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء المجهول فينادى، هذه فيها الاحتمال، أما في ينادي وهي رواية الأكثر فلا احتمال فيها. سابعا، روى البخاري عن أبي هريرة قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال، أي الذي سأل، الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع إلى آخر الحديث. وعند الطبري في تفسيره بسند صحيح قال ولقوله صوت، ولقوله إذا قضى الله الأمر في السماء قال ولقول خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله قال ولقوله صوت كصوت السلسلة على الصفوان. قال الإمام ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري نقله عنه في الفتح المجلد 13 صفحة 462 قال وفيه أنهم الملائكة إذا ذهب عنهم الفزع قالوا لمن فوقهم ماذا قال ربكم، فدل على أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه من أجل فزعهم. الملائكة اللي تحت سمعوا صوتا لكن لم يفهموا الكلام، فلهذا يستفسرون ماذا قال ربكم. ابن بطال رحمه الله يقول فدل على أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه من أجل فزعهم. مما ورد عن السلف في إثبات هذه الجملة من العقيدة أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت وبكلام يسمع، قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود اسمع كلام ابن مسعود يقول إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. هذا في الصحيح الإمام البخاري في كتاب التوحيد. وذكر صالح ابن أحمد صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله وحنبل أن أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام الكبير قال جبريل سمعه من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصرح ما يكون من كلام السلف في إثبات أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع. جبريل سمعه من الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعته سمعت ماذا؟ سمعت القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر يرويه بهذا الإسناد الصحيح إمام القاسم الصهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة الجزء الأول صفحة 332. وقال الخلال في السنة وأنبأنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له إن عبد الوهاب أحد أصحاب الإمام أحمد قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله. الإمام أحمد يقر هذه الجملة الواضحة من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت يقولون وقع في نفسه كلام الله ألهم إلهاما وربنا سبحانه وتعالى يقول فاستمع لما يوحى إنني أنا الله وكلم الله موسى تكليما. من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله يعني الإمام أحمد وقال ما أحسن ما قال. قال البخاري رحمه الله في كتابه المشهور خلق أفعال العباد وهو كتاب متوسط الحجم ومطبوع طبعات كثيرة قال وأن الله عز وجل ينادي بصوت يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال البخاري فليس هذا لغير الله عز وجل. الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه البعيد كما يسمعه القريب على السواء. البخاري يقول فليس هذا لغير الله عز وجل. قال وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوته جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته. هذا في خلق أفعال العباد صفحة 149 فيه إثبات الصوت صوت الله عز وجل ليس كصوت العباد لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب ولأن الملائكة يصعقون من صوته وليس هذا إلا لله عز وجل. قال الحافظ ابن مندة في كتاب التوحيد ابن مندة رحمه الله حافظ كبير له كتاب التوحيد في 3 أجزاء وله كتاب الإيمان كذلك في 3 أجزاء. في كتاب التوحيد في الجزء الثالث صفحة 131 يقول بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات وساق حديث أبي سعيد الخدري الماضي إذا تكلم الله سمعه أهل السماوات. وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد التي سبق شرحها. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وساق أدلة كثيرة على هذا. لهذا شيخ الإسلام يقول: استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت نادى موسى، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنكر أن يتكلم الله بصوت أو حرف. أيضا يقول، نختم بهذا النقل، يقول شيخ الإسلام: وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث فهو قول جماهير فرق الأمة، فإن جماهير الطوائف يقولون إن الله يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، مع نزاعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه. يعني حتى الفرق مثل مثل بالمعتزلة والكرامية والشيعة وأكثر المرجئة والسالمية، قال وغير هؤلاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والصوفية، فهؤلاء جميعا متفقون على أن الله يتكلم بصوت، لكن ذهب بعضهم إلى أن الكلام مخلوق، وذهب السلف والأئمة إلى أنه ليس بمخلوق. وأما من قال إن الكلام ليس بصوت وإنما هو معنى فقط، فهذه فئة قليلة ممن خالفت السلف وأهل السنة. قال: وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه. يعني أول من قال إن الله لا يتكلم بصوت هو ابن كلاب، كما سبق أنه هو أول من نفى الأفعال الاختيارية. هذا في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 528. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وما نسمع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.